لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فهذا جواب سؤالك على التمام والكمال. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لكن أيضا هذه قضية العرف العام اليوم على نقيضها تماما. شكليات أصبحت من الواجبات في المجتمع الذي انحرف عن السنة انحرافا خطيرا. راوي هذا الحديث في صحيح البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان إذا دخل المجلس وقام أحدهم له لم يجلس مكانه، وروى له هذا الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. ويفسح الله لكم. نعم. كان على الأرض مش مكسورة زي هيك على كرسي. نعم. كل واحد قاعد من مركزه. إيه. ولا إحنا قاعدين على الأرض في عندنا وسائل نوسع للناس، كل ما دخل واحد يفسحوا يزيد نزد شوي وناخذ بعضنا. إيه هذا المقصود. لزو. يا بابا لكن كلها مش عندنا بس ولا يعني كل مكان. تراسي محدودين تتلاقيها بالمحل تبع الناس واللي بيجي من هناك. إيه. شو نسوي؟ شو نسوي؟ شو الحل؟ ها؟ يعني الحل على مذهب ابن واس وداويني بالتي كانت هي الداء؟ طبعا لا. أنت أنت كلامك على وسط الآن لأنه الرسول قال أو أنا بعرفش عليك شو الحديث، أما بما معناه إنه إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حيثما وصل. لا عفوا مش المسجد، المجلس. مجلس أو المسجد. لا لا المسجد. جاي للصلاة. مو أنت بارك الله فيك عم تروي بشهادتك الحديث بالمعنى. الحديث ليس فيه المسجد، وإنما قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا الحديث. فحديثك غير هذا؟ لا، يجلس حيث ما وصل فيه. مثلا أنت داخل يوم الجمعة في ناس بتخطوا رقاب العالم ومفروض لنا الصف الأول. تمام. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. وهذا خطأ. أي نعم. إن المفروض فيه أنه يجلس حيث ما وصل. نعم. ولكن جيت أنت للصلاة والشباب يعني فيه جماعة بيعرفوا قيمتك ومقدارك في العلم، فيجب أن تتقدم حتى تصل الصف الأول وراء الإمام، حتى إذا غلط ترده لأنه قال قدموا ذو العلم على الجماعة في جاهلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل شغلتنا يا أستاذ أبو إيش بيقولوا لك؟ أبو خضر. أهلا مرحبا. كل يعني أعمالنا ترقية في ترقية. شوف هلا أنت شلون عم تفترض أنه أنا رجل فاضل. الرجل الفاضل ماذا يفعل حقيقة؟ قال عليه السلام إذا بقى بتعرف وبتحرف يا أبو خضير. أحيانا الإنسان بشرة سيئة. معلش طول بالك شوي، طول بالك. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، قال عليه السلام في صحيح البخاري. من راح يعني يوم الجمعة في الساعة الأولى، يعني ساعة واحدة بالعربي يعني بعد طلوع الشمس أو مع طلوع الشمس، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بخرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا الذي أنت تتحدث عنه، هذا الرجل الفاضل، هذا ليس بالفاضل.

كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس أي المصافحة التي صارت اليوم عادي، وما كانت هذه العادي في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار في بلاد الإسلام. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن إنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وأمثالهم. تتمة الكلام في الشريط التالي. يقع فيها الإنسان من صغائر